بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. وما وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. فسدت

لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

صالحين

لكم ومتاع